الدكتور مشاري نعيم في كتابه اتجاهات النخب السعودية شو يقول عن الجامية؟ هو نعم. تحفظ على هذا يعني تحملني لنهاية الحلقة وأعرف أنه لكن هذا هو نقلها بهذا اللفظ. لم يكن بما يسمى الجامية لم يكن جمهور التيار السلفي في المملكة مطمئنا تماما إلى مصداقية الجاميين. برأيك يعني لماذا مصداقيتكم ضعيفة عند الشارع؟ أولا أنا ما أسلم يا أخي، هذه مقدمة عليه الدعوة. وش معنى أن مالنا مصداقية يا أخي؟ نحن نقول ولاة، نحن تبع ولاتنا وعلمانا، يجينا واحد يقول لا أنتم مالكم مصداقية، نقول إيه والله جزاك الله خير صح لكن نبرر. لا يا أخي، هذا الكلام كذب وباطل. أنتم مصداقيتكم عالية. نحن الشريحة العامة في هذا البلد المسكتة إعلاميا، المسكتة إعلاميا. نعم، والدليل على ذلك أنا أخوك. ها كم مرة شفت جامي طالع في الإعلام؟ أنا أسألك أنت أخوي عبد الله، أنا أشوف في تويتر وش أقول؟ وش تقول؟ أقول تويتر والفيسبوك واليوتيوب هذا نعمة للسلفيين. تدري ليه؟ لأن كانت التيارات الأخرى، شوف التيارات الأخرى، شوف التيارات الأخرى وأنا أخوك، التيارات الأخرى وش يسوون؟ رحت لوحدة من هالقنوات استدعوني بسبب من الأسباب، يوم جيت أبى أسوي مقدمة يعني في الإعلام على الهواء، تدري وش سوالي؟ أعطاني محاضرة. لا تقول ولا تقول ولا تقول ولا تقول ولا تقول ولا تقول ولا تقول ولا تقول. محاربون أنتم يعني. عرفتون أخوك؟ فنحن وأنا أخوك نحن مع ولاتنا ومع علمائنا، نحن الشارع الأكثر في هذا البلد ولله الحمد، لكن المسكت إعلاميا. طيب هو هناك نظرة وقد يتبناها مثلا زي ستيفن لكروا في زمن الصحوة اللي استضافت ملتقى النهضة. لا هو ما أدري هو طلع ولا ما طلع، لأنه ألغي الملتقى. أي يعني اللي كان يقول في الكتاب المهمشون في الفضاء الاجتماعي الذين انضموا إلى الجامية فكانوا كثيرا ما كانوا من المقيمين من غير السعوديين، وكذلك عدد من الأشخاص المنحدرين من مناطق الأطراف المهمشة اجتماعيا في المملكة، فنجد منطقة جازان المتاخمة اليمن ممثلة تمثيلا جيدا في التيار الجامي. يعني هو الآن يقول أنه من فشل وهم مش فأنسى، يعني هو هذا تيار اجتمع فيه المهمشون والذين لم يجدوا لهم دور، فقالوا أحسن مكان تروح له تجد لك دور هو الجامي. يا أخي حجة عظيمة إجابها. يا أخي أنا أسألك يعني والله حجة سبحان الله، ذكر دليل عجيب. لا إله يا أخي، ما في دليل، حتى دليل ما فيه. يعني واحد يقول لك دعوة، يعني أنا بقول لك واحد جاك قال أنت عبد الله تسوي وتسوي وتسوي وتسوي، وش بتقول تلقائيا؟ أي إنسان عاقل وش يقول؟ يقول يا أخي هات لي الدليل. أنت قبل شوي تقول إحنا نحس بالتهميش. قبل شوي وش التهميش؟ أي تهميش؟ التهميش الإعلامي. أحسنت، هلا. بس تهميش الإعلامي ولله الحمد، أما اجتماعيا اللهم لك الحمد، أما في كل مناحي الحياة الحمد لله نحن الطبقة الأكبر في هذه الدولة مع الولاة. نعم. ومع العلماء ندافع عن ولاتنا، وندافع عن ولاتنا وعلمائنا. شوف علماءنا وش اسمه علماءنا ودعاتنا. نعم. انا حفظتها خلاص. طيب. يعني انا عارف انه ولاتنا وانا اخوك ولاتنا في هذا البلد، ولاة التوحيد والسنه في هذا البلد نحن معهم. فهذا يا اخي دعوه، يا اخي يجيب لي كلام، يجيب لي دليل. انت تنكر هذا الكلام يا اخي؟ انا والله هذا من التفاهه تستخف به. استخف به من التفاهه انه يرد عليه، والا انا بقول لك الشيخ عبد المحسن العباد مهمش، الشيخ صالح الفوزان مهمش، ابن باز مهمش، يا اخي هذول علماءنا، هذول اللي ننتسب لهم. طيب.